بسم الله الرحمن الرحيم. أرائد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فما يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.